ظلام دامس وليل معتم وسجون محصنة وقهر وحرمان. من الذي ينير الظلام؟ ومن الذي يقهر السجان؟ ومن الذي يطوي صفحة الأحزان؟ أنت يا فارس الإسلام، أنت الذي كسرت القيد، أنت الذي وقفت شامخا في وجه الطغيان، أنت الذي اخترت دربك من بين الدروب فكانت دروب الحرية. يا شمس يلي طال غيابك والحسن مخيب عبابك، يا شمس يلي طال غيابك والحسن مخيب عبابك، حنينا ليك حنينا والدمع جوا عينينا. طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية، طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية، فيها السوداء البوالي بالصوت العالي تنادي، فيها السوداء البوالي بالصوت العالي تنادي، يا فلسطيني يا هادي رباني. طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية، طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية، فيها السوداء البوادي بالصوت العالي تنادي، فيها السوداء البوادي بالصوت العالي تنادي، يا فلسطيني يا هادي رباني، يا فلسطيني يا هادي رباني، والمدفع من جلح الصادي، جينا لك جينا يا بلادي والمدفع من جلح الصادي، والبارودات تتغنى حن البواسل حنا، والبارودات تتغنى حن البواسل حنا، والطلقة نور الحرية للقاضية. طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية، طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية، فيها السوداء البوادي بالصوت العالي تنادي، فيها السوداء البوادي بالصوت العالي تنادي، يا فلسطيني يا هادي رباني، يا فلسطيني يا هادي رباني، بالدم المنهج خطينا حبك يا بلادي بكفينا، بالدم المنهج خطينا حبك يا بلادي بكفينا، حبك زاد وزوالي فيك احنا انسادي، حبك زاد وزوالي فيك احنا انسادي، يا بلادي يا عيني يا عيني. طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية، طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية، فيها السوداء البوادي بالصوت العالي تنادي، فيها السوداء البوادي بالصوت العالي تنادي، يا فلسطيني يا هادي رباني، يا فلسطيني يا هادي رباني، يا شمس اللي طال غيابك والحسن مخيم عبابك، يا شمس اللي طال غيابك والحسن مخيم عبابك، حنينا لك حنينا والدمع جوا عينينا، حنينا لك حنينا والدمع جوا عينينا، والنصر قريب بإذن رب الباري. طيارتنا الشراعية، طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية، فيها السوداء البوادي بالصوت العالي تنادي، فيها السوداء البوادي بالصوت العالي تنادي، يا فلسطيني يا هادي رباني، يا فلسطيني يا هادي رباني، كان الشفاء من نسفنا كتب الفداء من ذلك الوجه الموشى بالشحوم من أنين الشمس في وقت الغروب من صدى الآهات في تلك الكروب قويت أنامل الضعاف جمدت حجارتنا الإعجاب ثقلت سنابلنا الخفاف وعلى الخفاف وعلى الخفاف الذل نجهل شعبه والعز درب لا يعاف القيد نجهل شعبه وللأحرار درب لا يعاف يا رب الكون ليل الغرب طويل غالي بالدار لوّق للمنديل يا رب الكون ليل الغرب طويل غالي بالدار لوّق بالمنديل راجع يا يما لعيونك وديلي طال المشوار يا يما ادعيلي ونسينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال تبري او كتابك ونسينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال تبري او كتابك راجع على ارضي لا اسلام وديني احمي وطني والوطن يحميني راجع على ارضي لا اسلام وديني احمي وطني والوطن يحميني غنى البارود زغرود تمركيني على الحدود يا يما وديني ونسينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال تبري او كتابي ونسينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال تبري او كتابي شمس الاحرار طلعت على وادي ضوت هالدار عز ونور ومجد شمس الاحرار طلعت على وادي ضوت هالدار عز ونور ومجد عزوتنا اليوم والله احلى عزوة شبل الاسلام مصر ودين وبوه ومشينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال شبري او كتاب ومشينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال شبري او كتاب ما شاء الله يا ارض العشاق على اسم الله ركبوا بالعشواق ما شاء الله يا ارض العشاق على اسم الله ركبوا بالعشواق بحر العشاق هاجر يما وعالي درب الشهاده غالي والله غالي نسينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال شبري او كتاب ونسينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال شبري او كتاب ارض المسرى بهديك تحيه والذل السيف بتدومي قويه ارض المسرى بهديك تحيه والذل السيف بتدومي قويه اسمع يا ابني من جدك وصيه لا ما بتعود بغير الرسميه ونسينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال شبري او كتاب ونسينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال شبري او كتاب ونسينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال شبري او كتاب ونسينا الليل ما قدنا الصيام زاد الرحال شبري او كتاب ونسينا الليل فاتتنا الصعابي زاد الرحال شمري وفي كتابي زاد الرحال شبري وفي كتابي Thank you. الدمع تحلي يا مآقي بالصبر انجلي يا مآسي وبالشموخ ارتفعي يا مراسي لأن القلب هناك في روض الخليل لأن الحب هناك في مقلة أي عاشق عاشق يرمق بأن النصر قريب أو عاشق يعطر كفه بحجارة أرضه ولكن الوطن باق باق في الفؤاد وباق في الدماء والأبصر ينتظر الرجال